بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے الف لام میم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هي وہ کتاب آئے جے میں کام شکری جائے نہ ہے انہی میں ہدایت آئے پرہیزگارن لائے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اوے مانو ایمان آنن تھا غیب تھے اے نماز قائم کن تھا اے جیکی کچھ اسا ان کے رنو آئے انہی ما خرچ کن تھا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اوے مانو ایمان آنن تھا قرآن کریم تھے ऐं उन्हनि मुक़दस किताबनि ते जेके अॻ में नाज़िल कया विया ऐं आख़िरत ते उहे यकीन रखनि था उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उहे माण्हू पंहिंजे रब जे तरफ़ां हिदायत ते आहिनि ऐं उहे ई कामयाब आहिनि ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بيشڪ جن ماڻھو ڪفر ڪيو برابر آهي انن لاءِ توهان انن کي ڏيجاريو يا نه ڏيجاريو اهي ايمان آڻيندا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اللہ تعالیٰ انہاں جے دلن تے ایں کنن تے مہر لگائی آہے ایں انہاں جے اکھن تے پردہ آہن ایں انہاں لائے بڑو عذاب آہے ومن الناس من يقول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین ایں کے مانو ہوئے آہن جے کے چون تھا ایمان آدو اساں اللہ تعالیٰ تے ایں قیامت تے ایں اوے ایمان وارا ناہن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون اٹکل کن تھا اللہ تعالی مومنن سان ائی نتا اٹکل کن حقیقت میں مگر پنجن نفسن سان ائی نتا سمجھن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون انہن جی دلن میں مرض آہے اللہ تعالیٰ انہن جی بیماری کے ودھائیو ان لائے اکھوئندڑ عذاب انہی کرے آئے جو وہ کوڑ گارائن تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ان جے وقت چاہے ونے تو انہن کے زمین میں فساد نہ کریو چون تھا اسیں تے امن پسند آئیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ خبردار بے شک یہ فساد کندڑ آہن پر نتا سمجھن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ائیں جے وقت تے ونے تو انن کے ایمان آنیو تواں جی ایک ایمان آدو مومنن چون تھا چھا ایمان آنیو اساں جیئے کہ ایمان آدھو بے سمجھن خبردار بے شک یہ بے وقوف آئین پر نہ تھا جانا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اے جے وقت مومنن سا ملن تھا چون تھا اساں ایمان آدھو آہے اے جرے اکیلا تھی پہنجن کافرنڈاں ونجن تھا انہوں کے جون تھا اسی ہواں سان گڈ آئیں اسی فقط چتھر کندڑ آئیں اللہ یستہزئ بهم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ تعالی مذاق کی جزا دے تو انہن کے ایں دیکھ دے تو انہن کے سندن سرکشی میں جو ہوئے حیران رہن تھا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین یہ اوے مانو آئین جن ہدایت دے وز گمرائی خرید کئی وہ نا کامیاب تھیو واپار انن جو ۽ نئي کين واپار ڪرڻ آيو. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انهن جو مثال ان ماڻهو وانگر آهي جنهن باه کي ٻاريو پوءِ جڏهن آس پاس روشني ٿي الله تعالى ان روشني کي ختم ڪري ڇڏيو ۽ انهن کي اونداهين ۾ ڇڏيائين جو ڪجھ نٿا ڏسن. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہ بوڑا ہونگا اندھا آئن وہ یہ نہ موٹنا. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مین جے مثال جو آسمان ماں وسے تھو انہی میں اوندائی ۽ گوڑ ۽ وجہ ہے اوے پنجوں آنگریوں کڑکن کھا پنجن کنن میں وجن تھا موت خوف تھا ۽ اللہ تعالیٰ کافرن کے گرفت کندڑ آہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ویجی تھے تھی وج جو سندن نگاہن کے ختم کرے جڏهن کچھ روشنی تھے تھی تو انہی میں پند کن تھا ۽ جڏهن اوندائی تھے تھی تو بیہن تھا ۽ جيڪڏهن اللہ تعالیٰ گھرے تو سندن کن ۽ اکھیوں ختم کرے چڑے بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر آہے. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے انسانو پنهنجي رب جي عبادت ڪريو اهو رب جنهن توهان کي ۽ توهان کان اڳين کي پيدا فرمايو ان ئي اميد ۾ جو توهان ۾ خدا تصديق پيدا ٿئي. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. او رب جنهن توهان لاءِ زمين کي وڇاڻو ۽ آسمان کي ڇت بنايو ۽ آسمان مان مينهن نازل فرمايو پوءِ پيدا فرمايو انهي مان ميون کي رزق ڪري اوهان لاءِ پوءِ سوچي سمجهي الله تعالى سان ڪنهن کي شريڪ نه ڪريو. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. جے کڏھن اواں کي کو شڪ آهي جيڪي ڪجهه اسان پنهنجي حبيب جي مٿان نازل فرمايو آهي پوءِ پيش ڪريو قاف سورت قرآن جي مثال الله تعالى کان سواءِ پنهنجا سڀئي مددگار سڏيو جيڪڏهن توهان سچا آهيو. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. پوءِ جيڪڏهن ڪا صورت پيش ڪري نٿا سگهو ۽ هرگز نه ڪري سگهندا پوءِ انهي باهه کان ڏجو جنهن جو ٻارن ماڻهو ۽ پٿر يعني بت هوندا يا باهه کافرن لاءِ تيار ڪئي وئي آهي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ऐं ख़ुशख़बरी ॾियो उन्हनि खे जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया बेशक उन्हनि लाइ बाग आहिनि जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं जॾहिं बि उन्हनि खे उन्हनि बाग़नि मां को मेवो ॾिनो वेंदो तॾहिं चवंदा ही उहो मेवो आहे जेको हिन खां अॻु में असांखे मिलियो उहो मेवो शिकिल में हिकु जहिड़ो हूंदो ऐं उन्हनि लाइ बिश्त में पाक बीबियूं हूंदियूं ऐं उहे उन ई में हमेशह रहंदा. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين بے شک اللہ تعالیٰ نتھو چھڑے مچھر ان کا ودیق جے مثال سمجھان تھا پر مومن جان تھا تو بے شک یہ سن رب طرفا حق ہے پر کافر چون تھا انہی مثال ماں اللہ تعالیٰ جو کیڑو مقصد ہے اللہ تعالیٰ انہی مثال سے گمراہ کرے تو گھنن کے ہدایت گھنن کے دے تو انہی مثال ماں فقط کافر گمراہ چھن تھا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون جے کہ اللہ تعالی دے وعدے کے پکے کرن کھا پوئے ٹوڑن تھا ائی کٹن تھا انہی کے جے لا اللہ تعالی گنڈن جو حکم فرمایو ائی وہ زمین میں فساد کن تھا یہ نقصان والا ائی كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون تمام کیڑی طرح اللہ تعالی جو انکار کریو تھا حالان تمام مول ہوا کو زندہ کہیں اواں کے انہی کا پوئے موت دیندو انہی کا پوئے جیرو کندو تمام کے انہی کا پوئے اللہ دا مٹایا ویندا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم اللہ تعالیٰ پیدا فرمائی اوان لائے ہر شے جکا زمین میں آئے انہیں گا پوئے ارادو فرمائیو آسمان دام وہ ست آسمان برابر کرے بیارے آئیں اللہ تعالیٰ سب شے کے جان دلا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اي یاد کرو تمام اے حبیب جے وقت تمام جے رب ملائکن کے فرمایو بے شک آؤں زمین میں پہنجو نائب پیدا کندڑ آیاں عرض کیاں چھا توں انہی کے پیدا کری تو جے کو زمین میں فسادیں انریزی کرے اسی تون جی تسبیح تحریف میں پاکائی بیان کریوں تھا اللہ تعالیٰ فرمایو بے شک آؤں جانا تو جے کو آؤں نہ تھا جانا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أي الله تعالى حضرت آدم کے سبنی شئیں جانالا سکھاریا کوئی سب شئیوں ملائکن کے پیش کرے فرمایو تمام مکھے بدائیو انہیں شہن جا نالا جے کرے تمام سچا ہے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم عرض کیاں تو پاک آئیں اساں اور علم نہ ہے مگر جترو تو اساں کے سکھاریو بے شک تو ہی جاندڑ حکمت وارو آئیں قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اللہ تعالیٰ فرمائیو اے آدم تم بدائے انہوں کے سبنی شہنجا نالا وہ جنہیں آدم سبنی شہنجا نالا بدائیا اللہ فرمائیو شام اواں کے نچے ہو تو بے شک آؤں جانا تو غیب آسمانن جو زمینن جو جانا تو جیکی تواں ظاہر کچھ میں کریو تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یاد کریو تواں اے حبیب جے وقت اساں حکم فرمایو ملائکن کے تو آدم کے سجدو کریو وہ سبنی سجدو کریو مگر ابلیس انکار کیو تکبر کیو کافرن ما تھیو وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اي اسان فرمايو اي آدم تو اي تو جي بي بي بشت میں رہو اي مزے سان کھاؤ بشت ما جتا ہواں کے پسند اچے اي تواں بئی ویجا نہ تھیو ہن ون کے نت حد کا ودندڑن ما تھی پوندا. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. او شیطان انن کے جنت ما لغزش دنی ۽ جتي رهندا هوا انهي ما ٻاهر ڪڍيائي اسان فرمايو هيٺ لهو توهان پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان دشمن ٿيندا ۽ توهان لاءِ زمين ۾ ڪنهن وقت تائين رهڻ ۽ گذران آهي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. او سکيو آدم پنهنجي رب کان ڪجهه کلما الله تعالى توبه قبول ڪئي بيشڪ وئي توبه قبول ڪندڙ باچارو آهي. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسان فرمايو توهان سبي جنت ما هيٺ لهو پوءِ جڏهن توهان وٽ منهنجي طرفان هدايت اچي پوءِ جنهن ماڻهو منهنجي هدايت کي مڃيو پوءِ انهن تي ڪو ڊپ ناهي ۽ نه اهي ڏکوي با. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اي جن ماڻ کفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجهو اهي دوزخ ۾ آهن اهي انهي دوزخ ۾ هميشه رهندڙ آهن. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون. اي اولاد يعقوب جا يعني بني اسرائيل وارا توهان ياد ڪريو منهنجي نعمتن کي جيڪي مون توهان جي مٿان ڪيون ۽ منهنجي واعدي کي پورو ڪريو آئون توهان جي واعدي کي پورو ڪندس خاص مخان خوف کريو. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اي ايمان آنيو توهان قرآن کریم تي جيڪو توهان جي كتابن جي تصديق ڪندڙ آهي ۽ توهان پهرين انڪار ڪندڙن مان نه ٿيو ۽ منهنجين آيتن کي ٿوري مُل تي نه وڪڻو توهان خاص مخان ڏجو. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ۽ توهان حق کي باطل سان نه ملايو ۽ سوچي سمجهي حق کي نه لڪايو. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. ۽ نماز قائم ڪريو ۽ زڪات ادا ڪريو ۽ جماعت سان نماز ادا ڪريو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ڇا توهان ماڻهن کي چڱن ڪمن جو چئو ٿا ۽ پنهنجي وجود کي وساري ڇڏيو حالانڪه توهان قرآن پڙهو ٿا ڇا پوء توهان نٿا سمجهو. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اي مدد وٺو توهان صبر ۽ نماز سان ۽ بيشڪ نماز ڏکي آهي مگر انن تي جيڪي نولت ڪندڙ آهن. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. انن کي يقين آهي ته بيشڪ اهي پنهنجي رب سان ملندا ۽ بيشڪ اهي انهي طرف موٽندڙ آهن. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. اي اولاد يعقوب جا ياد ڪريو توهان منهنجي نعمت کي جيڪا مون اوهان تي ڪئي ۽ بيشڪ مون بهتر ڪيو اوهان کي انهي زماني وارن کان. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اي خوف ڪريو توهان انهي ڏينهن کان جڏهن ڪو مؤمن کافر کي فائدو نه ڏئي سگهندو ان کافر لاءِ ڪا سفارش قبول ڪئي ويندي ۽ نه قبول ڪيو ويندو خاص ڪو ايوز ۽ نئي کين. مدد ڏني ويندي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ياد ڪريو توهان جڏهن اسان اوهان کي فرعون جي ماڻهن کان ڇوٽڪار ڏنو جيڪي اوهان تي ڏکوئيندڙ عذاب ڪندا هئا توهان جي پٽن کي ڪوندا هئا ۽ نياڻن کي زندہ ڇڏيندا هئا ۽ انهيءَ ۾ اوهان لاءِ توهان جي رب جي طرفان وڏي آزمائش هئي. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ۽ جڏهن اسان توهان لاءِ دريا کي چيريو پوءِ توهان کي بچايوسين ۽ توهان جي سامهون فرعون جي قوم کي ٻوڙيوسين. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ۽ جڏهن اسان موسا کان 40 راتن جو واعدو ورتو سندس وڃڻ کان پوءِ توهان گابي جي پوجا ڪئي ۽ توهان ظالم هئا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پوءِ اسان معاف ڪيو اوهان کي ان کان پوءِ ته من توهان شڪرانو مڃو. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ۽ جڏهن اسان موسا کي تورات حق ۽ باطل جي وچ ۾ فرق ڪندڙ ڏنو ته من توهان هدايت وارا ٿيو. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اجل موسى پنهنجي قوم کي چيو اي منهنجي قوم بي شڪ اوهان گابي جي عبادت ڪري پنهنجي نفسن تي ظلم ڪيو آهي پوءِ توهان پنهنجي پالنهار طرف توبه ڪريو پوءِ پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي قتل ڪريو اهو بهتر آهي توهان لاءِ توهان جي پالنهار وٽ پوءِ الله تعالیٰ توهان جي توبه قبول ڪئي بي شڪ اهو ئي توبه قبوليندڙ باجارو آهي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ۽ جڏهن توهان موسا کي چيو اسين هرگز تو تي ايمان نه آڻيندازين جيسين الله کي اسان ظاهر ظهور نه ڏسون پوءِ اوهان کي تيز آواز واري باهه ورتو ۽ توهان ڏسي رهيا هئا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. پوءِ اسان توهان کي زندہ ڪيو مرڻ کان پوءِ ته من توهان شڪرانو مڃيو. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اي اسان توهان تي ڪڪر جو سايو فرمايو ۽ توهان جي مٿان من ۽ سلوا يعني بشتي تام نازل فرمايو کاءُ توهان پاڪ شيون جيڪي اسان توهان کي رزق ڏنيون ۽ اسان ظلم نه ڪيو بلڪ پنهنجن نفسن تي انهن پاڻ ظلم ڪيو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اي جڏهن اسان انهن کي فرمايو توهان هن ڳوٺ ۾ داخل ٿيو ۽ مزي سان کائو ان ڳوٺ مان جتان اوهان کي پسند اچي ۽ دروازي ۾ سجدو ڪري داخل ٿيو ۽ توهان چيو اسان جا گناہ بخش ٿين اسين توهان جا گناہ بخش ڪنداسين ۽ نيڪوڪارن کي زيادہ ثواب ڏينداسين. تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پوءِ ظالمن ان ڳالهه کي مٽائي ڇڏيو ٻي ڳالهه سان جيڪا انهن کي چئي وئي. پوءِ ظالمن جي مٿان اسان آسمان مان عذاب لاٿو سندن بے فرمانی سبب آن. وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اي جلے موسى پانی جي طلب کئی پانجي قوم لائے اساں فرمايو پانجي لٹھ کي پٿر تي هڻ وہ نکتا بارہ چشمہ انہی پتھر ماں سبنی مان پانجے پانی پیان جی جائے سنیا تھی کھاؤ این پیو تمہاں اللہ جے رزق ماں زمین میں فسادی تھی نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اي جڏهن توهان چيو اي موسى اسين هرگز هڪ تام تي صبر نه ڪنداسين پوءِ تون دعا گهر اسان لاءِ پنهنجي رب کان ته پيدا ڪري اسان لاءِ جيڪي شيون زمين ۾ ٿين ٿيون ڪجهه ساگ ۽ بادرنگ يعني کيرا ۽ کڻڪ ۽ مسور ۽ بصر. موسى فرمايو ڇا الله تعالى کان گھٽ شين کي سٺين شين جي بدلي ۾ گهرو ٿا توهان ڪنهن به شهر ۾ هيٺ لهو پوءِ بي شڪ جيڪو اوهان گھريو آهي سو توهان کي ملندو ۽ انن لاءِ مقرر ڪئي وئي خواري ۽ مسڪيني ۽ الله تعالى جي ناراض پيجا لائق ٿيا ان ئي سبب جي ڪري جو اهي الله جي آيتن جو انڪار ڪندا هئا ۽ نبين کي ناحق قتل ڪندا هئا اهو بدلو هو انن جي نافرمانين ۽ حد کان وڌڻ جو. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيشك جن مان ايمان آندو اي يهودي اي نصارى اي تارن کے پوجندرن ما جن ايمان آندو اللہ تے اي قیامت تے سٹھا کم کیا تو انہن لائے ثواب ہے سن رب وٹ ہیں نہ ہے خوف انہن تے ہیں نہ ہوئے دکھوے با. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اجل اسا تما کا پکو وعدو ورتو اے تما تے طور سینا بلند کیو وٹھو جکی اسا تما کے دینو آ ہے طاقت سا یاد کریو جیکو ان میں آہے انہی امید سان دعاں میں خدا ترسی پیدا کیے. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. انہی کا پوئے تمہاں پھری ویا پوئے جے کریں اللہ جی مہربانی اے رحمت تمہاں تے نہ ہو جے ہا تمہاں نقصان وارمہ تھے ہوا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اي بيشڪ توهان ڄاڻو ٿا انن ماڻهن کي جن توهان ما چنچر جي ذاتي ڪئي يعني شڪار ڪيو پوءِ اسان انن کي فرمايو ته ماڻهن ما ڦري تڙيل ڀولڙا ٿي پئو. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پوءِ اسان انهي واقعي کي انهي ڳوٺ جي آس پاس وارن ۽ پوين لاءِ عبرت ۽ خدا ترسن لاءِ نصيحت فرمائي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اي جڏهن موسى پنهنجي قوم کي فرمايو ته بيشڪ الله تعالى اوهان کي ڍڳي ڪرڻ جو حڪم فرمائي ٿو ڇا चयाऊं छा तूं असां सां मज़ाक करीं थो? मूसा फरमायो, ऐं अलाह सां जाहिलनि मां हुजण जी पनाह घुरां थो। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون چياؤں تو دعا گر پنجي رب کان تے ڈھگی جو صفتوں اساں لائے بیان کرے فرمایو موسی اللہ تعالی فرمائے تو بے شک یہ ڈھگی نہ پوڑی ہوجے ائی نہ جوان وچ تھری جوار میں ہوجے پوئے تواں کے جیکو چیو ویو آہے سو کریو قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين چاؤں پنج رب کان دعا گر تے اساں کے بدھائے ڈھگی جو رنگ کیڑو آہے موسی چیو اللہ فرمائے تو بے شک یہ ڈھگی ہیڈے رنگ جی آہے رنگ سن صاف ہیڈو آہے جو رسدن کے پسند اچے تھی قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون چاؤں پنجے رب کھا توں دعا گھر ڈھگی جی چٹائی بیان فرمائے بے شک ڈھگی جی سنجانب میں اساں منجھل آئیں ہیں جے کر اللہ گھریو اسیں ضرور سنجاندا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فرمائے موسیٰ اللہ تعالیٰ فرمائے تو بے شک یہ ڈھگی ہے جن کا نہ خدمت ورتی ونے تھی ایں زمین کھیڑے تھی ایں کی آبادی کے پیارے تھی بے باہے ایں کو بھی داب نہ تھے چاؤں ہیر تو اساں کے صحیح گال بدھائی انہی ڈھگی کے کٹھاؤں ایں ذبح کرن جو ارادو نہ تھے رکھیاں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ایں جڑے تواں ایک انسان کے قتل کیو پوئے ایک بے تے الزام ہیو ایں اللہ ظاہر کندڑ آہے جو تمہاں لکھایو تھے فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وہ اساں فرمایو مول انسان کے ڈھگیے جو کچھ سو لگایو اڑی طرح اللہ مولن کے زندہ کرے تو ہے تواں کے پنجو نشانیوں دکھاڑے تو من سمجھو